يتعلق بأعظم الذنوب وأشد الذنوب. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. أن تجعل لله ندا وهو خلقه، يعني أن تشرك بالله معه غيره، مع أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت. وهذا بيان أن الشرك بالله عز وجل هو أظلم الظلم وأبطل الباطل وأكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأشدها، وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، وكل ذنب دونه هو تحت المشيئة إن شاء الله تعالى عفى عن صاحبه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه ولكنه يخلصه وينجيه من العذاب بعد أن يقع في النار ويطهر وينقى ويمحص. هذا الذنب الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الذنب هو الذي لا يغفره الله عز وجل أبدا، من مات على الكفر ومن مات على الشرك فذنبه لا يغفر عند الله. وسبق قضاء الله وقدره بأنه لا يغفر هذا الذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن شاء الله، لأنه تحت المشيئة. وأما الشرك فهو ليس تحت المشيئة، لأن الله تعالى شاء أن لا يغفر، شاء أن لا يغفر لصاحبه وأن يكون خالدا مخلدا في النار. وأما هذا فالمشيئة محتمل أن يغفر الله له إذا شاء الله مغفرة، وإن شاء العذاب عذبه، ولكنه إن عذبه يخرجه من النار ويدخله الجنة، فمآله إلى الجنة ولا بد، يعني من مات على التوحيد والإيمان وهو من أهل الكبائر والعصيان. ثم في قوله عليه الصلاة والسلام وهو خلقك، يعني التنبيه إلى أن هذا من ضعف العقول، يعني كون العبد يشرك بالله معه غيره مع أن الله تعالى هو الذي خلقه، يعني هذا من ضعف العقول. ما دام أن الله متفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة، يجب أن يفرد بالعبادة، الخالق الرازق المحيي المميت الذي هذا فعله وهذا خلقه وهذا إيجاده، يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. بقوله وهو خلقك تنبيه وتوبيخ لمن يحصل منه الشرك بالله، مع أنه يعلم أن الله تعالى هو الخالق الرازق. وهذا شرك الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الأوثان. ولهذا جاء في القرآن كثيرا ذكر هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية لينتقل منه إلى توحيد الألوهية، ينتقل منه إلى توحيد الألوهية، كما جاء في القرآن أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله. ذكر هذه الأفعال من الله عز وجل، وأنه الذي خلق السماوات والأرض وأنبت النبات وأوجد الحدائق التي يستفيد منها الناس، ثم قال أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني أي لهم مع الله يعني يعبد، أي لهم يعبد مع الله، مع أنه المتفرد بهذا الخلق والإيجاد، خلق السماوات والأرض وإنزال المطر وإنبات النبات وإحياء الأرض بعد موتها، أي لهم مع الله، يعني فيذكر توحيد الربوبية وينتقل منه إلى توحيد الألوهية. ثم قال بعدها أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل بين البحرين حاجزا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإلهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلف الأرض أإلهم مع الله قليلا ما تذكرون. وهكذا يعني فيأتي ذكر توحيد الربوبية وينتقل منه إلى توحيد الألوهية. ولهذا يقول العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر بالربوبية فيلزمه أن يأتي بالألوهية بتوحيد الألوهية، لأن ما دام أنه يعترف ويوقن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وأنه لا شريك له في هذه الأمور، فإذن هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. فتوحيد الربوبية مستلزم، من أقر به يلزم بأن ينتقل إلى التوحيد الذي هو الألوهية. وإذا وجد توحيد الألوهية فتوحيد الربوبية موجود، لأن من وحد الله عز وجل وعبده وأخلصه من عبادة فهو مؤمن بأنه الخالق الرازق المحيي المميت. فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر به يلزمه بأن ينتقل إلى توحيد الألوهية وأن يفرد الله بالعبادة، كما أن الله متفرد في الخلق والإيجاد يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. فلا يدعى إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستعان إلا بالله. كل هذه الأمور التي هي أنواع العبادة يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له. وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذه المهمة أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول أن يقول إنه لا إله إلا أنت فاعبدوه. وهكذا آيات كثيرة كلها تدل على ذلك. وهذا الجواب من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيه التوبيخ والتبكيت لمن يحصل منه هذا الذنب الأعظم، مع أن الله تعالى هو الذي خلق، أن تجعل لله ندا وهو خلقه، فإن هو الخالق الرازق المحيي المميت، ومع ذلك يجعل مع الله معبود سواه. كيف العقول يعني يليق بالعقول أن تفعل هذا؟ ينفرد بالخلق والإيجاد ولا يفرد بالعبادة؟ هذا أمر عجيب. والمنفرد بالخلق والمتفرد بالخلق والإيجاد ولا يفرد بالعبادة؟ مخلوقون كيف يجعل مخلوقون خلقهم الله وأوجدهم كيف يجعل لهم نصيب من حق الله عز وجل؟ وهذا مثل قول الله عز وجل، يعني هذا الذي جاء في الحديث هنا في هذه الجملة مثل قوله أولم يرى الإنسان ما خلقناه من نطفة فإذا وقف وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فقوله ونسي خلقه هذه فيها يعني إشعار بأن الخلق نفسه كافي بأن يستدل به على البعث، يعني ما دام أنه هو الذي خلق وأوجد في البداية إذا هو الذي يعيد في النهاية. من قدر على الخلق ابتداء فهو قادر على أن يعيد الخلق بعد الموت وبعد أكل التراب له وبعد تمزقه وذهابه في الأرض. ولهذا قال الله عز وجل ولقد خلق يقول في سورة الأعراف في أولها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما قبلها قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني معناه أن الله تعالى يعيدهم ويجمعهم ويعيد تلك الأجسام ولو كانت اختلطت بالتراب. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيد من الأرض هذا الذي دخل فيها والذي اختلط فيها، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فالله تعالى يعيد تلك الذرات وتلك الأجزاء التي اختلطت بالتراب يعيدها إلى أن يتكون الجسم الذي كان في الدنيا، تعود أجزاء تلك الجسم يأتي كل قطعة إلى مكانها حتى يعود كما كان. لهذا الأيدي والأرجل تشهد، يعني الأيدي والأرجل كانت في الدنيا، يعني هي أيدي جديدة وأرجل جديدة ما كانت موجودة في الدنيا، بل هي التي كانت في الدنيا هي التي تشهد بما حصل منها. يعني ويختم على أخوانهم وتقول لمن أيديهم تشهد أرجلهم وأيديهم تشهد عليهم بأعمالهم والأشياء التي اكتسبوها وحصلت منهم في الدنيا. الله تعالى يعيد الأشهاد التي كانت في الدنيا هي نفسها يعيدها. ليس المقصود أنه يأتي خلق جديد غير الخلق الأول، لا، هو نفس الخلق الأول. لهذا يعزز الجسد الذي أساء وينعم الجسد الذي أحسن. الجسد الذي حصل من الإحسان نعم، ما هو معنى جسد جديد نعم ما يعرف شيء عن الدنيا، أو جسد جديد يعذب ما يعرف شيء عن الدنيا ولا عن معصية التي حصل في الدنيا. بل الأعضاء والأشياء التي حصل في الدنيا تعذب يوم القيامة. ولهذا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال لم يحصل إلى مظهر. فالذي أوجد الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا أوجده من العدم قادر على أن يعيد تلك الرفات وتلك العظام وتلك الأشياء التي تملكت ضاعت في التراب واختفت التراب. الله تعالى يجمعها. ولهذا قال قد علمنا ما تنقص العظمين، يعني فلن نعيد هذا الذي دخل في التراب واخترق في التراب. يوضح هذا قصة الرجل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في من كان قبلنا، أنه قال إن إذا مت فأحرقوني ثم خذوا رمادي وذروه بعض في البر وبعض في البحر. فالله عز وجل أمر البحر بأن يخرج ما فيه والأرض أن تخرج ما فيها، وعاد كل ذرة إلى مكانه حتى رجع الجسم على ما كان عليه والله تعالى على كل شيء قدير. ومن قدر على الابتداء هو قادم على الإعادة لله بأولى. ولهذا قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كيف يكون هذا؟ كيف يحصل هذا في العقول؟ أن تجعل الله ندا وهو خلقك. لو قال تجعل الله ندا يكفي، لكن هذا قوله وخلقك فيه في تنبيه إلى ضعف العقول التي تشرك مع الله غيره. وأن من اعترف بأن الله خالق الرازق المحيي المميت المتفرد بخلق السماوات والأرض كيف يليق به وكيف يعقل أن يجعل مخلوقا ليس له من نفسه إلا العدم لولا إيجاد الله تعالى له يجعل له نصيبا في العبادة، مع أن العبادة لا يستحقها إلا الله عز وجل. الله تعالى خالق الإنسان وخالق كل مخلوق، فأعظم الذنب عند الله عز وجل أن تجعل للناس ندا وهو خلقا. قال ثم قلت ثم غير قال أن تقتل ولد خشية أن يطعم معه. هذا هو محل الشاهد من الترجمة هنا، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، لأن هذا من أكبر الذنوب، بل هو الذي يلي الشرك في هذا الحديث. يعني الرسول جعله بعد الشرك يعني في هذا الحديث، لأنه أولا ذكر الذنب الأعظم الذي هو الشرك، ثم الذي يليه وهو أن يقتل الإنسان ولده خشية أن يطعم معه. يعني ففيه عدة أمور محذورة. أولا إزهاق نفس بغير حق، إزهاق نفس بغير حق، قتل نفس معصومة يعني لا يجوز قتلها. وأمر ثاني وهو اعتراض على قضاء الله وقدره، و أن يعني هذا الذي يفعل هذا يقتله خشية أن يأكل معه. فالله تعالى الذي خلق الخلق تكفل بأرزاقهم، وكل وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها الذي خلق رزق، الخالق هو الرازق. والله تعالى أوجد وأمد، أوجد منه الإيجاد ومنه الإمداد، فهو موجد خالق وهو ممد في النعم والعطاء والمنن والفضل. فالذي يحصل منه هذا يكون أزهق نفسا محرنة، ثم أيضا فيه شدة في العصيان وانتزاع الرحمة، لأنه ولده وخلفة كبده ومع ذلك يقدم على قتله. ففيه يعني فيه القسوة والغلظة وعدم الرحمة، وفيه قتل النفس المعصومة بغير حق، وفيه الاعتراض على قضاء الله تعالى وقدره وعدم الرضا بما قضى وقدر والظن بالله ظن السوء. كل هذه المحاذير تدخل تحت هذا العمل السيء. الله عز وجل ذكر في القرآن نهى عن ذلك في القرآن في موضعين، في سورة الإسراء قال لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فقدمهم في الرزق، قدم المقتولين أو الذين يراد قتلهم، وأن الله تعالى يرزقهم وإياكم، يعني أنتم يعني معهم وأنتم تبع لهم، وقد يكون رزقكم بسبب رزقهم وبسبب الإحسان إليهم. وفي سورة الأنعام قدمهم على أولادهم، لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقكم وإياهم. ثم قال بعد ذلك ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك أو أن تزاني حليلة جارك، فالزنا هو نفسه خطير ومن أعظم الذنوب، ولكنه يزداد خطورة إذا كان مع زوجة الجار ومع الذي له به علاقة وله به صلة والذي له عليه حقوق وله عليه يعني أمور يجب عليه أن يقوم بها، وأن عليه أن يحسن إلى جاره، فبدلا من الإحسان يأتي بالإساءة، فتكون مصيبة، يعني مصيبة الزنا وهم أكبر الكبائر، ومصيبة الإساءة إلى الجار في ذنب عظيم وذنب خطير، فصار مصيبتان، صار مصيبتان اجتمع شبابهم إلى بعض، فصار يعني هذا الذنب يعني بهذه الخطورة، يعني زنا حليل جارك، يعني زنا هو نفسه في حد ذاته خبيث ومن أعظم الكبائر وأعظم الموبقات، وإذا وقع على زوجة الجار صار ازداد الطين بالله، وصار الأمر أكثر وصار الأمر أشد، فصار حشفا وسوء كيلة، يعني مصيبتان وبليتان اجتمعتا في آن واحد، اجتمع مصيبتان وبليتان في آن واحد، يعني الزنا في حد ذاته خطير، والإساءة إلى الجار يعني أمر خطير. فهذا الحديث بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الذنوب وتواليها، ثم قال عبد الله أنزل الله في كتابه تصديق ذلك، تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهي ذكرت هذه الذنوب الثلاثة، الآية جاء فيها ذكر الذنوب الثلاثة متوالية مثل التوالي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر هي أن تجعل الله ندا وهو خلقه، ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق أن يقتل ولا قتل ويطعمها، ولا يزنون أن تزني بحل جارك، إلا أن الذي جاء في الحديث نوع من القتل يعني أخطر من مجرد القتل، لأن فيه عدة مصائب مع القتل. والأمر الثاني بالنسبة للزنا يعني زنا فيه خطورة وزيادة على جرم الزنا، وهو أنه في القريب الذي له حق الإحسان وحق أن يجد منه الأمان ويجد منه الصيانة والسلامة والعافية، فوجد عكس ذلك والعياذ بالله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال باب وضع الصبي في الحجر. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنك فبال عليه فدعا بماء فأتبعه. ما ذكر المخارع رحمه الله تعالى وباب وضع الصبي في الحجر، يعني حجر الإنسان ويعني ما يقع يعني بين يعني ما بين رجليه إذا جلس يضعه يعني في هذه المنطقة وفي هذا المكان هذا هو الحجر. فالبخاري رحمه الله أورد حديث عائشة أن النبي عليه السلام أتي بصبي ليحنكه ووضعه في حجره فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه. المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا الصبي ليحنكه في حجره، إذن هو مطابق للترجمة وهذا من الرفق بين الصبيان والإحسان إليهم والرحمة بهم، يعني هذا العمل الذي هو كان يضع في حجره هذا من الرفق والرحمة والإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام وضعه في حجره يحنكه، هذا في تحنيك المولود، وتحنيكه أنه أول ما يولد يعني يمضغ تمرة، فإذا سالت وصارت يعني سائلة يعني وضعها في فمه تحرك بها حنكه ليكون أول شيء يدخل إلى جوفه. وكانوا يفعلون هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام رجاء بركة ريقه عليه الصلاة والسلام وما خرج من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتبركون بذلك كما كانوا يتبركون بمحاطه وبساطه عليه الصلاة والسلام، كانوا يجون بأطفالهم وصبيانهم يحنكهم. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كما سبق أن مر أو حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول مولود ولد بعد الهجرة، قالت أمه أول شيء مس أو يعني دخل إلى جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء دخل إلى جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتبركون، والتحنيك مستحب لكن لا يدخل إلى أحد، يعني ترجى بركته ويتبرك به، لأن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يذهبون بالصبيان إلى أحد يعني من أجل أن يحنك، وإنما الرجل يحنك ولده والمرأة تحنك ولدها، ولا يدخل إلى أحد من أجل أن ترجى بركته وريقه وما إلى ذلك، لأن هذا يعتبرونه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا وهذا الصبي بال في حجره، فدعا بماء فأتبعه إياه، هذا في دليل على أن الصبي إذا بال فيكفي في غسله الرش، لا يلزم أن يغسل، جاء في الحديث التفريق بين بول الجارية والغلام بأن يرش بول الغلام الذي لم يكن الطعام، يعني الصبي الصبي الصغير ليس كل صبي يعني يتبع الماء، وإنما الصغير الذي في الرضاع، وأما الصبية فهذه يغسل منها وهي في حال الرضاع، هذا ما يفترق فيه الرجال والنساء، يختلف فيه الذكور والإناث، ويرش من بول الصبي ويغسل بول الجارية. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بماء فأتبعه إياه، يعني صبه عليه أو رشه به، وهذا هو تطهيره، وهذا هو تطهيره كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث يعني فيه ما ترجم له، وهو قوله وضع الصبي على الفخذ في الحجر، وضع صبي في الحجر، وعرفنا أن هذا فيه رحمة وفيه شفقة وفيه إحسان إلى الصبيان. قال باب وضع الصبي على الأدب، وهم الأدب الكريمة، لأن هذا في كتاب الأدب، يعني هذا من الآداب النبوية الكريمة. قال باب وضع الصبي على الفخذ. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عارم قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا المعتمر بن سليمان يحدث عن أبيه قال سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وعن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان عن أبي عثمان قال التيمي فوقع في قلبي منه شيء قلت حدثت به كذا وكذا فلم أسمعه من أبي عثمان فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت. ملك المخير رحمه الله يسلم ويقام وضع الصبيع الفخذ وهي أخص من التي قبلها لأن التي قبلها الحجر وهذا يدخل تحته وضع هذا الفخذ أو وضعه يعني بين الرجلين كل هذا يعني هذه المنطقة يقال لها حجر فوضعه عن فخذ يعني وضع خاص يعني هو أخص من الحجر أخص من الحجر. ورد في حديث سامع بن زيد رضي الله عنه أنه أخبر أنه كان يضعه على فخذه ويضع الحسن على الفخذ الأخرى ثم يضمهما ويقول اللهم أني أرحمهما فرحمهما. وذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث بإسنادين أحدهما بالإسناد إسناد سليمان التيمي عن أبي تميمة عن أبي عثمان النهدي والثاني يرويه سليمان عن أبي عثمان النهدي مباشرة بدون واسطة. ثم إن سليمان التيمي قال فترددت يعني في هذا يعني هل سمعه يعني هل سمعه منه يعني بواسطة أو أن سماعه إياه كان في هل سمعه مباشرة أو أن سماعه إياه إنما كان بواسطة يعني تردد هل سمعه بواسطة هل سمعه بغير واسطة بالإضافة إلى كان سمع بواسطة. ثم قال رجعت أني وجدته أنه مكتوبا عندي أن هذا الذي سمعته يعني صحيح وأن الذي ترددت فيه أنه لا مجال للتردد لأنه وجده مكتوبا في سماعه يعني فيما سمعه منه وجده فيما هو مسموع منه. فيصير على هذا الحديث جاء عن سليمانتين بطريقين طريق بواسطة وطريق بغير واسطة ولا مانع من حصول الأمرين لأنه كثيرا ما يكون الراوي يرويه عن شخص بواسطة ثم إذا وجد شيخ الذي روى عنه روى عنه مباشرة فيصير عنه على الطريقين الطريق النازلة والطريق العالية يعني معناه يحصل في نزول ثم يحصل في علو فيكون رواه على الطريقين فيكون نازلا يعني بينه وبينه واسطة ويكون عاليا ليس بينه وبينه واسطة. والحديث مطابق الحديث مطابق لما ترجمنا لأن أسامة رضي الله عنه قال كان يضع الحسن على فخذه ويجلس الحسن على فخذ الأخرى ثم يضمهما فيقول اللهم إني أحبهما إني أرحمهما فارحمهما. فهو مطابق أي دال على ما ترجم له من وضع على الفخذ. لكن هناك إشكال وهو أن الحسن لا شك هو صغير وعمره يعني عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حدود 8 سنوات فأقل لأن علي رضي الله عنه إنما تزوج فاطمة في السنة الثانية وهو ولد في السنة الثالثة وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في أول سنة 11 فعمره يعني 7 سنوات أو 7 سنوات يعني هو صغير. فإجلاسه على الحجر أو على الفخذ يعني واضح هو في حال الصغر. لكن أسامة بن زيد كان كبيرا وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش وأمضاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمره يعني بين عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بين 19 و20 لأنه أنذر على دينه وهو بين عمره 29 سنة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يكون على هذا يعني معناه أنه يعني ناهز البلوغ أو قريب من البلوغ. يعني لما كان مع الحسن يعني عند الوضع على الحجر فأجاب عن هذا يعني بعد ذلك وقال لعل يعني أسامة يعني كان مريضا وأنه كان يعني يمرضه وأنه حصل منه هذا الشيء في حال تمريضه وحصل أن الحسن رضي الله عنه جاء وجلس على الفخذ الأخرى ثم ضمهما وقال اللهم أن يرحمهما فارحمهما. يعني هو ليس بصبي ليس بصغير عنده سنة بجد رضي الله عنه وأرضاه ولكن الوضع على الفخذ يعني يدل عليه الحديث. قال باب حسن العهد من الإيمان. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني ب3 سنين لما كنت أسمعه يذكرها ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها. مرد الخير رحمه الله. باب العهد حسن العهد من الإيمان. باب حسن العهد من الإيمان. قصور البخاري من هذا يعني هذه الترجمة يعني الحديث الذي أورده تحتها وهو حديث عائشة يقص في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وحفظه لحقها ومراعاته لما كان بينه وبينها من الصحبة حيث لم ينسها بعد وفاتها بل كان يذكرها بخير وإذا ذبح الشاة أعطى صديقاتها وخليلاتها منها. هذا من حفظ العهد ومن حفظ الود ومعرفة وعدم نسيان صاحب الرفيق ومن له يعني شيء مما ينبغي مراعاته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حفظ يعني هذا العهد والأمر الذي كان بينه وبينها فلن ينسها من ذكره وإجابته بذكرها بالجميل وكذلك الإحسان إلى صديقاتها ورفيقاتها بأن يطعمهن من الشاة إذا ذبحها عليه الصلاة والسلام. ثم إن أنه قد ورد في بعض الأحاديث ليس في الصحيحين ما هو مطابق له في الترجمة يعني حسن العهد من الإيمان رواه الحاكم وغيره. فيكون البخاري أورد لفظ الترجمة مشيرا إلى ذلك الحديث وأورد الحديث الذي على شرطه داخل هذه الترجمة الذي هو منطبق لها من ناحية أن فيه محافظة على مراعاة حق صاحب الحق وعدم نسيانه وعدم تركه وذكره بما ينبغي أن ينتربه والإحسان إلى من له به صلة ومن له به علاقة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة وتقول إنها لم تكن هي وإياها معا في عصمته عليه الصلاة والسلام وإنما تزوجها بعد وفاة خديجة. ما كانت هي وإياها جارات مع بعض في آن واحد فتزوجها بعد وفاة خديجة وأن الإنسان تزوج زوجة بعد خديجة ثم تزوج بعد زوجة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وإذا فيه مسافة بين زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وزواجه بخديجة لكن الذي جعلها تغار كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها ويشيد بذكرها وإذا ذبح الشاة لم ينسى صديقاتها صديقات خديجة فيبعث إليهن من ذلك. وهذا من حسن الأهل. يعني الحديث الذي ليس على شرطه ذكره بالترجمة، وذكر هذا الحديث الذي على شرطه الذي هو يطابق هذه الترجمة، يعني أو يدل على الترجمة. قال: باب فضل من يعول يتيما. وقال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقالت إصبعيه السبابة والوسطى. ثم ذكر المخير رحمه الله ترجمة في باب فضل من يعول يتيما. باب فضل من يعول يتيما، يعني يعوله يقوم على شؤونه يربيه ويحسن إليه ويعينه على ما فيه مصلحته وما فيه فائدته، لأنه ضعيف لا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه بحاجة إلى من يرعاه ويقوم بشؤونه ويعوله ويحسن إليه. وترجم ذلك فضل من يعول يتيما. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار السبابة والوسطى، يعني معناه أنهما متقاربان، وأنهما متقاربان في الدرجة، وأنه معه في الجنة. هذا يدل على فضل من يعول يتيما ويحسن إليه ويقوم بشؤونه ويربيه وينشئه حتى يبلغ مبلغ الرجال، والله تعالى يثيبه بأن يجعله مع يجعله في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا وكافل يتيم كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، يعني معناه أنهما متقاربان وأن بينه وبينه تقارب، هو في الجنة وقريب منه، هو في الجنة وقريب منه بالدرجة، إن كانوا في تفاوت لكن هناك قرب، هناك قرب. فدلونا على فضل الإحسان إلى اليتيم، واليتيم هو الذي فقد أحد أبويه في حال صغره، فقد أبويه في حال صغره قبل بلوغه، وإذا بلغ لا يثنى بعد احتلام، لا يثنى بعد احتلام، وإنما يثنى قبل البلوغ، هو الذي بحاجة إلى أنه يعني يحسن إليه و يعال ويقوم بشؤونه. أما إذا صرنا مكلفين صار من أهل التكليف ممن يعني تجري عليهم الأحكام، فهذا يعني يزول هذا الوقت الذي هو اليتم، لأن اليتم في حال الصغر قبل البلوغ. قال: باب الساعي على الأرملة. وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة هي باب الساعي على الأرملة. الأرملة هي المرأة التي ليس لها من يعولها ومن يقوم بشؤونها، فالذي يحسن إليها ويحسن إلى اليتيم ويحسن إلى المسكين يحسن إلى الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم الذي لا يفطر. قد أورده البخاري من طريقين: طريق مرسل من صفوان بن سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وطريق عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعني دال على فضل السعي على الأرملة والإحسان إليها، وكذلك على المسكين الذي هو بحاجة إلى غيره يساعده ويعينه ويقوم بشؤونه، له هذا الأجر الذي قال: فالمجاهد في سبيل الله، فالمجاهد في سبيل الله فكالصائم الذي لا يفطر، يعني معناه في كثرة ثوابه واستمرار عمله، وأنه في سعايته ومداومته على سعيه على مصلحتها واستمراره على ذلك، فهذا الذي مجاهد في سبيل الله يعني مكمل في الجهاد، وكالذي يصوم فلا يفطر يعني معناه انه دائما في عباده، له مثل اجر هذا له اجر هؤلاء. قال: باب الساعي على المسكين. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: يشك القعنبي كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة أخرى وهي باب الساعي على المسكين، وأورد في حديث أبي هريرة من طريقة أخرى الذي تقدم في الباب الذي قبل هذا، لأن هنا أورد من أجل الساعي على الأرملة وهنا من أجل الساعي على المسكين، والحديث جاء في الاثنين، ولكنه أورده في موضع ليستدل به على الساعي على الأرملة وفي موضع ليستدل به على الساعي على المسكين، والطريقة الثانية تختلف عن الطريقة الأولى، تختلف عن الطريقة التي قبلها، وفيه قبل أن يقوم بهذا العمل الذي هو السعي على المسكين كالسعي على الأرملة الذي مر بحديثه قبل هذا. قال: باب رحمة الناس بالبهائم. وقال: حدثنا مسدد قال